بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: وأما الشك فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه، وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن كذلك الشك إما في زيادة أو نقصان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق معنا أن السهو في الصلاة أو سجود السهو في الصلاة له ثلاثة أسباب: أولها الزيادة، والثاني هو النقصان، وهذان سبق الكلام على موجباتهما تفصيلا، فعرفنا أنواع الزيادة التي توجب سجود السهو، وأنواع النقص أيضا التي توجب سجود السهو، وبقي الكلام على السبب الثالث وهو الشك. الشك يترتب عليه سجود السهو في بعض الأحوال وليس في جميعها، ولهذا فإننا قبل أن نعرف ما الذي يوجبه سجود السهو نحتاج إلى تحرير الشك الموجب للسهو، فليس كل شك يسجد له. ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله بتحرير الشك الذي يسجد له أولا، فإذا تحرر لنا ما هو الشك الذي يوجب سجود السهو في الصلاة، حين ذاك ننظر ما الذي يوجبه هذا الشك. فيقول الشيخ رحمه الله: إن نوعين من الشك في الصلاة لا عبرة بهما ولا يلتفت إليهما ولا يترتب عليهما سجود. النوع الأول هو الشك الذي يكون بعد السلام، بأن يصلي المصلي يسلم وينصرف من صلاته، ثم يطرأ عليه الشك: صليت ثلاثا ولا أربعا؟ سجدت سجدة واحدة ولا سجدتين؟ قرأت الفاتحة ولا لم أقرأ؟ هذا الشك لا عبرة به، لأنه شك في غير محله، وما دام أنه فات المحل فليس إلا وسوسة ونزغا من الشيطان ولا عبرة به. ولأن الإنسان قد يفعل الفعل على الوجه الصحيح ثم يعرض له النسيان بعد ذلك، فإذا هو نسيان أو طائف من الشيطان لا عبرة به، وإنما الشك المعتبر هو الذي يقع في أثناء الصلاة قبل أن ينصرف المصلي منها، يعرض له الشك فهذا الذي يلتفت إليه. ثم الشك الذي يكون في أثناء الصلاة إنما يلتفت إليه إذا كان من شخص سليم صحيح العقل معافا من الوسواس. أما الإنسان المبتلى بكثرة الوساوس فلا يصلي صلاة إلا وتهجم عليه الشكوك وتطرأ عليه الوساوس، هذا أيضا لا يسجد للسهو ولا عبرة بشكه، لأن تكليف مثل هذا أن يبني على أحكام الشك الذي يعرض له تكليف بمشقة وزيادة في ابتلائه، فيقال له: أنت عندك وسواس في هذا، لا تلتفت إليه ولا عبرة بالشك، لأن الشك الذي عرض لك ليس شك صحة، هو شك مرض، ومثل هذا لا يبنى عليه. تخفيفا من الله تعالى قرر الفقهاء رحمهم الله بناء على النظر في مصلحة الشرع وحكمته أن المبتلى بالوساوس والشكوك لا يبنى على شكه حكم في الصلاة وفي غير الصلاة. اللي عنده شكوك في الأيمان، واللي عنده شكوك في الطلاق، واللي عنده شكوك في النذور، هذه الأشياء كلها قد يبتلى بعض الناس بكثرة الشك فيها وكثرة الوسوسة فيها، فهذا يقال له: ما تكلمت به وما تلفظت به كله لا عبرة به، لأنك مبتلى بالوسواس في مثل هذا. والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، إذا ضاق اتسع، يعني إذا ضاق على الإنسان حاله بكثرة الشكوك وسع عليه بإسقاط حكم الشك. فإذا تحرر لنا أن الشك لا بد أن يكون في أثناء الصلاة من رجل صحيح العقل سالم من الوساوس وهجوم الشك. فإذا تحقق لنا هذا الشك بهذين القيدين هذا هو الشك الذي تترتب عليه الأحكام. وهنا ننظر إذا كان شكا في زيادة يقول الشيخ رحمه الله أو في نقصان فلكل واحد منهما حكمه الذي سيذكره. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان. فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له، وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها، والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود. نعم. إذن الشيخ رحمه الله يقسم الشك بالنظر إلى الزيادة والنقص. كما رأينا فيما سبق أن الزيادة والنقص سببان لسجود السهو إذا كان متحققين، وهذا مضى الكلام عليه. إذن الشك أيضا إما أن يكون في زيادة وإما أن يكون في نقصان. فإذا كان في زيادة فله أحوال مرتبة على ما سبق، وإذا كان في نقصان أيضا فله أحوال مرتبة على ما سبق. وإن كان الغالب أن الإنسان إنما يعرض له الشك في زيادة ركعة أو نقص ركعة في عدد الركعات، هذا هو الذي يعرض غالبا، وسيأتي التنبيه عليه. لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يكون جوابه جامعا للمسائل القليلة وغيرها، وإلا فلو توجه الكلام إلى الشك الذي يبتلى به غالب المصلين في حال الشك هو الشك في زيادة الركعات ونقصها، يكون الكلام أضبط وأوضح، ونبتعد عن كثرة التفاصيل التي تقل الحاجة إليها، لأن التفاصيل الطفيفة التي تقل الحاجة إليها محلها المطولات. وأما مثل هذه الكتب المتوسطة فإنما يعنى فيها بالمسائل المهمة، رؤوس المسائل التي يبتلى بها يحتاج إليها دارس هذا المستوى من العلم. لكن الشيخ هنا تكلم بما هو أعم من هذا، فدخل الشك في الركعة والشك في الركن والواجب ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: الشك في الزيادة إما أن يكون في زيادة ركن وزيادة واجب. وواضح أنه لا حاجة للكلام على الشك في الزيادة في السنة، لأن السنن كما رأينا لا يسجد لها إلا في مجال ضيق سبق الكلام عليه. إذن إذا شك هل زاد ركن ولا لم يزد، زاد ركوعا أو زاد سجودا ولم يتحقق له، ربما يشك بعض الناس أنه سجد ثلاث سجدات، ما الحكم؟ الشيخ يقول: إن كان في غير المحل بعد أن جاوز ذلك الموضع الذي هو فيه فهذا أيضا لا عبرة به، لأن القاعدة كما رأينا أن الشك إنما يعتبر به في محله. ولذلك قلنا إذا شك في الصلاة كلها وهو في الصلاة يعتبر، إذا شك بعد الصلاة الشك لم يصادف محله إذن لا عبرة به. هنا أيضا نقول: إذا شك في الركن في زيادته بعد أن جاوز المحل كذلك لا عبرة به. بمعنى أن شخصا سجد وقام للركعة الثانية، لما قام للركعة الثانية شك في الركعة الأولى، سجدت ركعة ولا سجدت سجدة ولا سجدتين، ماذا نقول له؟ نقول له: السجود الشك لم يصادف محله، فات المحل لا عبرة به. وإنما السجود الشك المعتبر لما يريد أن يسجد ولا يدري هل هذه السجدة التي سأسجدها ثانية ولا ثالثة، هذه نعم هذا شك في زيادة ركن. وهذا يقول الشيخ رحمه الله إنه إن كان في زيادة شك هل زادها فإنه يسجد، وسيأتي أن السجود يكون بعد السلام. لماذا؟ لأنه بنى على ظنه شك هل هذه الركعة سأزيدها ولا لا، هذا السجود زائد ولا ليس زائدا، وحكم السجود حكم الركن حكم الركعة. إذن إذا سجد سجدة هو شاك هل هي ثانية ولا ثالثة فإن هذا يأخذ حكم الشك في زيادة الركعة. وعلى هذا سيأتينا التفصيل أنه إن بنى على الأقل يسجد قبل السلام، وإن بنى على الأكثر أو على غلبة الظن يسجد بعد السلام كما سيأتي. إذن نستصحب هذا الكلام إلى حين التفصيل في محل السهو، فنقول إن فعل ركنا من أركان الصلاة وهو شك فيه فحكمه حكم الشك في زيادة ركعة، وهذا سيأتي. أما إن كان نقصا فيقول الشيخ رحمه الله وأما الشك في نقص الأركان فكتركها. وهذا سبق معنا في الدرس الماضي وقلنا أن الشيخ رحمه الله يقول إن السجود الشك في الأركان كتركها، وأن الأصح ماذا؟ الشك في نقص الأركان كالشك في نقص الركعات، إذا شك هل زاد ركنا فهو كأنه شك هل زاد ركعة، وإذا شك هل نقص ركنا فكأنه شك هل نقص ركعة، وسيأتي الكلام عليه مفصلا. يقول الشيخ والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود. لماذا الشك في ترك الواجب لا يوجب السجود؟ لأن ترك الواجب إن حصل عمدا بطلت الصلاة، وإن حصل سهوا يقينا يجبره السهو، وهم يقولون إن الشك أدنى من اليقين من يقين الترك، فإذا شك أنه تركه فإن هذا الواجب نفسه فيه ضعف في الدرجة، أنزل من الركن، والشك أنزل من الترك المتحقق، إذن ضعف المتروك وضعف الجزم بتركه، فكان ذلك مسقطا للسهو. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن ترك الواجب لا يسجد له، وهو قول عندهم في المذهب، قول ابن حامد من الحنابلة وغيره، يقول إنه يحتمل أن يسجد له لأن الأصل هو عدم الركن، فلو سجد له لأنه شك هل نقص يحتمل أن يجوز. لكن الفائدة من هذا ما هي؟ الفائدة أن الشك أو نقصان ركعة، والشك في نقصان ركعة ونقصان ركن، والشك في نقصان ركن هذا هو الذي له تأثير. الواجب إن تيقن أنه تركه يسجد له، لكن إن شك أنه تركه لا يسجد له، لأنه لم يتحقق أن صلاته ناقصة بالواجب، وصلاته تامة بالواجب ولو لم يفعله، لأنه يسجد له فقط. فإذا ضعف الواجب مع ضعف الشك في نقصانه، قرر الشيخ رحمه الله من أجله هذا الضابط في باب السهو، فقال إن ترك الواجب لا يسجد له. وسيأتينا أيضا زيادة بيان لمثل هذا لما نتكلم على محل السهو والمبنى الذي راعاه الشرع في السجود. نعم. قال رحمه الله وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل، تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما. أما ما كان إماما كان أو غيره، إماما كان أو غيره هذا المذهب. وعن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. نعم. عرفنا من كلام الشيخ رحمه الله ضابط الشك المؤثر ومتى يكون تأثيره. أما ضابط الشك المؤثر فهو أن يكون في الصلاة من رجل صحيح العقل سليم الحواس. وأما هذا الشك الذي له تأثير، وأما محل تأثيره فهو إذا تعلق بزيادة ركن أو نقص ركن، ومن باب أولى إذا تعلق بزيادة ركعة أو نقص ركعة. أما الذي يتعلق بنقص الأركان فإنه لا يسجد، بنقص الواجبات فإنه لا يسجد له، ومن باب أولى إذا تعلق بزيادة الواجبات. والسنن واضحة بهذا. وش الذي يكون تحرر لنا؟ يكون تحرر لنا الشك المؤثر ومحل تأثيره، هذان ضابطان مهمان. الآن بقي شيء مهم وهو أهم مسألة في الباب، وهو لما يتحقق الشك المؤثر ويكون ذلك الشك في المحل الذي يعتبر. ما هو المحل المعتبر؟ الشك في الركعات والشك في نقص الأركان. نعم، الشك في نقص الركعات وزيادتها ونقص الأركان وزيادتها. الآن كيف حكم العمل مع ذلك الشك؟ كيف يعمل؟ ما الذي يفعله؟ بعض العلماء يقول إن كل ما شك فيه الإنسان في الصلاة الأصل أنه عدم، فيعامل على أنه نقص، فكل ما شك فيه يأخذ حكم النقص. هذا قول، وهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه قول في المذهب، وهو قول لجماعة من العلماء. والقاعدة التي تؤيده واضحة، هي أن الأصل عدمه، فهو شك هل جاء هل, هل, هل أتى بهذه الركعة ولا لم يأتي بها. الأصل أنه لم يأتي بها، إذن يبني على الأقل مطلقا. يقولون شك ثلاثة ولا أربعة، يديرها ثلاثة. شك سجد سجدة ولا سجدتين، يبني على أنه سجد سجدة واحدة. قالوا ولو كان عنده ظن غالب أنه أتى بتلك الركعة، يبني على الأقل. هذا قول لبعض العلماء، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن هذا القول مرجوح، والأصح منه الذي تدل عليه النصوص الشرعية هو القول الآخر، وهو أننا نفصل بين شك عند الإنسان معه ظن غالب، وبين شك مطبق ليس للإنسان معه ترجيح. فالشك نوعان في سائر الأحوال التي ذكرناها. النوع الأول هو الشك الذي يطبق على الإنسان بحيث لا يدري أصلا هل صلى ركعتين ولا ثلاث، هل سجد سجدة واحدة ولا سجد سجدتين. إذا قيل له أي الاحتمالين أقوى، أعطينا ترجيح، يقول ليس عندي ترجيح، لا يوجد ما يدله على أنه فعل هذا الوجه ولا هذا الوجه. هذا شك مطبق، هذا نعم هذا يأخذ حكم العدم. شك هل صلى ركعتين ولا ثلاثة وليس عنده غالب ظن أنه صلى ثلاثة ولا ركعتين، أطبق عليه الشك، نقول له هذا شك مطبق. العمل هنا أنك تبني على الأقل لأنه المتيقن، تبني على الأقل لأنه المتيقن، وتسجد في هذه الحال قبل السلام كما سيأتي. شك هل سجد هذه السجدة التي سيسجدها هل هي ثانية ولا ثالثة، ليس عنده ترجيح، يبني على أنها ثانية، يسجد سجدة ولا يزيد ثالثة. شك هل هي أولى ولا ثانية، يبني على أنها أولى ويزيد ثانية، وهكذا كل ما كان الشك عنده مطبقا. يتبين هذا إذا علم القسم الثاني، وهو الذي يكون عنده ترجيح، يكون عنده ظن غالب، هو شك هل صلى ركعتين ولا صلى ثلاثا، هل صلى ثلاثا ولا صلى أربعا، لكن أكبر الاحتمال أنه صلى ثلاثا، أو يكون عنده أكبر الاحتمال أنه صلى أربعا. قد تقول طيب هو شاك، كيف يكون عنده احتمال؟ نقول توجد أدلة تدل على ذلك. ربما يكون هو يدري كم صلى، ويعلم أنه صلى صلاة وثلاث ركعات وسيقوم للرابعة، لكن عرض له شك، عرض له شك يسير. وما أكثر الأشياء التي يفعلها الإنسان في أحواله العادية وهو يعلم ما يفعل، لكن يعرض له شك فلا يلتفت إليه ويكمل في عمله. وربما يعرض له الشك ولا يدري كم صلى ثلاثا ولا أربعا، لكن إذا تذكر يستحضر أنه لما قام إلى الركعة الثانية مثلا قرأ سورة كذا، ولما قام إلى الركعة التي بعدها فعل كذا، فباستحضاره لما قرأ يتذكر أنه في الثالثة ولا في الرابعة. وربما لا يستحضر ما قرأ، لكن يستحضر شيئا حصل له في أثناء الركعة، أنه سمع شيئا ولا حصل له شيء ولا سمع صوتا، ويقول هذا حصل لي في الركعة الثالثة، إذن أنا في الركعة الرابعة. هذا يكون عنده ترجيح. إذن الترجيح قد يكون موجود عنده ابتداء بحيث أنه يعلم صلاته، ثم عرض له شك يسير، هذا عنده ظن غالب. وربما يطبق عليه الشك أولا ثم يزول الشك بقرينة خارجية. ربما من القرائن التي تحصل لبعض الناس أنه إذا دخل مع الإمام مسبوقا يشك هل, هل, هل فاتتني ركعة ولا ركعتين، لكن بعد ذلك يكون إلى جانبه شخص هو عنده غلبة ظن أنه ربما يكون فاتته ركعة، فإذا كان الذي أمامه قضى ركعة واحدة، هذا وش يجعل شكه؟ يجعل شكه ترجيحا، يكون شكا مطبقا ينتقل إلى شك راجح. إذن هذه أحوال تدل على أن الإنسان قد يعرض له الشك في الصلاة، ومع ذلك يكون عنده ظن غالب. فالأول الذي ليس عنده ظن غالب وليس عنده ترجيح وأطبق عليه الشك، هذا يبني على الأقل، لأن الأصل أن ما شك فيه عدم لم يأتي به، واليقين لا يزال بالشك. أما الذي عنده ترجيح فإن هذا يبني على ظنه الغالب، ولو كلفنا مثل هذا إذا شك، إذا كان يدري كم صلى وعرض له شك يسير، أن يبني على الأقل لا لكان فيه مشقة على الناس. والشرع يكتفى فيه في التعبدات بغلبة الظنون، فما أكثر الأشياء التي إذا غلب على ظن الإنسان أنه فعلها كفى ذلك، وإذا غلب على ظن الإنسان أنه أدى الواجب عليه وبرئت ذمته بذلك مشى عليه الحال، لأن الشك لا يكاد يسلم منه الناس ويعرض لأكثر المصلين، وهو كثير هذا الشك الذي مع ترجيح، بخلاف الشك الأول. الشك المطبق قليل، وربما لو يتذكر أحدنا يجد أن الشك الذي يطبق عليه بحيث لا يدري حتى يحتاج إلى أن يبني على الأقل مرات قليلة. أما الشك الآخر إذا ما قورن بالشك المطبق فإنه يعرض بكثرة، ولذلك هذا يناسب أن يكون حكمه أخف، وأن يكون بناء الإنسان فيه على غالب الظن هو الموافق لأصول الشرع، وهو الجاري على القواعد الشرعية، وهو أيضا الذي تجتمع فيه النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الشك حديثان قوليان مبينان، واختلف أهل العلم في العمل عليهما والجمع بينهما. الأول هو حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فهذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شك فلم يدري كم صلى، معنى هذا الشك المطبق، أثلاثا أم أربعا. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليطرح الشك، يعني يزيل الشك وليبني على اليقين، يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل. وهذا الحديث من الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير القاعدة الفقهية الشهيرة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فيبني على الأقل حتى تبرأ ذمته. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وش معنى شفعنا له صلاته؟ يعني صار كأنه صلى ست ركعات، وهذا دليل على أن النوافل لا يتعبد، أو الصلوات كلها لا تكون وترا، إلا وتر الليل اللي هو آخر الصلاة، وتر النهار اللي هو صلاة المغرب. ما عدا صلاة المغرب ووتر الليل ليكون بعد النفل لا يشرع التعبد بصلاة وترية، ولذلك مع الشك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفعنا له صلاته. وجعل عليه الصلاة والسلام السجود قبل السلام سجدتين، جعلهما بمثابة ركعة كاملة في إتمام الصلاة، وهذا يدل على أهمية شأن السجدتين قبل السلام، وأنهما تعدلان ركعة بتمامها في تكميل الصلاة. ولهذا قلنا فيما سبق إن السنن لا يسجد لها، الأصل أنه لا يسجد لها. لماذا؟ لأن السجود ليس شيئا مكملا للصلاة فقط، ليس شيئا لا أثر له في الصلاة، السجود قد يعادل ركعة كاملة، فهل يصلح أن يزيد الإنسان ما يعادل ركعة كاملة من أجل سنة؟ لا يكون. وهو نفس المعنى الذي دل على قضية الشك في الواجبات لا يسجد له، لأنه واجب ليس ركنا، وهو لم يتيقن أنه تركه مجرد شك فقط، هل يأتي بما يعادل ركعة كاملة في إتمام الصلاة من أجل أنه شك في واجب؟ قالوا لا يفعله. إذن الشك إذن السجود قبل السلام بمثابة ركعة في تكميل الصلاة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: شفعنا له صلاته. قال: وإن كان صلى تماما، أو وإن كان صلى إتماما لأربع، يعني هو بنى على أنه ثلاث لأنه شك في الرابعة، وتع تبين وكان في علم الله عز وجل أنه حقيقة صلى ثلاثا، فالرابعة التي زادها شكا كانت هي الرابعة ولم تكن خامسة. إذن السجدتان ستكونان إرغاما للشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حكم الشك الذي يكون معه ترجيح. أما الحديث الآخر هو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ثم أتم بالناس الصلاة، وبعد ذلك قال لهم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. بعد أن يسلم جاءت في زيادة في البخاري وفي سنن ابن ماجه والحديث ثم ليسجد سجدتين. إذا الحديث ابن مسعود وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا شك أحدكم في صلاته، هو كقوله في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته، لكن في حديث أبي سعيد ماذا قال؟ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. هذا تحقيق لمحل الشك، لنوع الشك الذي هو الشك المطبق. أما هذا فأطلق قال إذا شك أحدكم في صلاته، هنا شك ولو شك يسير عرض للإنسان، ويمكن أن يكون الإنسان يعرف بغالبة الظن مقدار ما صلى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب يعني يجتهد في معرفة هل صلى كذا ولا صلى كذا، وهذا لا يقال لمن ليس عنده غالبة الظن، لأن الأول شك مطبق لا يدري، وهذا يتحرى. هل يمكن أن يتحرى من شك شكا مطبقا؟ لا يمكن. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري دل على أن مراده من يمكنه أن يتحرى وهو الذي عنده غلبة ظن، لكن عارض له شك يسير هذا يتم صلاته على ظنه، على ما يغلب على ظنه، لأنه هو الذي يقدر عليه في هذا الحال، وهو غلبة الظن، وغلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذر اليقين بدليل هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين، معنى ذلك أنه سواء كان زائد ولا ناقص إذا غلب على ظنه شيء يبني عليه ثم يسلم. يسلم ولا يسجد، لما؟ لأن صلاته تامة في ظنه، صلاته تامة في ظنه، والشرع يعتبر بالظن هنا. بعد أن يتم صلاته بالسلام ويفرغ منها يسجد سجدتين ترغيما للشيطان، عرض لي هذا الشك وجبرا لذلك الشك اليسير الذي عرض له. وهذا يبين أن السجود بعد السلام أخف من السجود الذي يكون قبل السلام، فالسجود البعدي لترغيم الشيطان ولجبر السهو اليسير والشك اليسير الذي عرض للإنسان في صلاته، بخلاف الشك القبلي، فإن السجود القبلي فإن السجود القبلي جزء من الصلاة جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائما مقام ركع بكمالها. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن السجود القبلي واجب والسجود البعدي مستحب، ذهب بعض العلماء إلى هذا. فإن من العلماء من يقول كل السجود مستحب، منهم من يقول كله واجب وهو الأقرب في الأدلة، ومنهم من يفرق يقول السجود القبلي واجب والسجود البعدي مستحب، وهذا له وجه قوي من النظر ويؤيده هذان الحديثان. إذا الجمع بين هذين الحديثين، وهذه الطريقة من الجمع هي رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي نصره ابن المنذر رحمه الله، وهو المنقول عن عبد الله بن مسعود، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله احتج له من وجوه عديدة، من نحو 8 وجوه للدلالة على أنه القول الصحيح الموافق للأدلة. فإذا القول الصحيح الموافق للأدلة في مسألة السهو، في مسألة الشك في السهو، إذا تحقق لنا الشك المعتبر وكان في محله المعتبر اللي هو الشك في الركعات والشك في الأركان، فإن العمل عليه يكون على هذين الوجهين. إن بنى على الأقل اللي هو اليقين لما لا يكون عنده ترجيح يسجد قبل السلام، وإن بنى على غالب الظن سواء كان غالب ظنه الأقل ولا غالب ظنه الأكثر، فإن السجود يتم صلاته على ما في ظنه ثم يسجد بعد السلام. هذا هو القول الذي تدل عليه النصوص الشرعية كما يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الله رحمه الله. فهذه أسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشذ عنها شيء، وحيث وجب عليه سجود السهو أو شرع له فهو مخير إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده، الله تعالى أعلم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: هذه هي أسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشذ عنها شيء. وهذا التأكيد يشعر بما سبق أنه إنما تكلم على تلك المسائل الطفيفة، الشك في الركن الواجب، الشك في نحو ذلك، من أجل أن يكون الجواب جامعا لجميع تفاريع سجود السهو. وهذا بخلاف غرضه فيما سبق، كان غالبا يريد أن يأتي بجمهور المسائل أو يأتي بمشهورها. هنا الشيخ يقول: أنا لم أريد في هذا الجواب أن آتي بجمهور المسائل أو مشهورها، وإنما أردت أن آتي بجميع مسائل السهو بحيث لا تشذ مسألة عنها. كل مسألة تعرض لك في السهو، إذا تأملت هذا الجواب وفهمته على وجهه فستجد حكم تلك المسألة في هذا الجواب. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم كمل بمسألة مهمة، وهي حكم السهو أو محله، لأنه فيما سبق في السؤال سأل عن شيئين اثنين: سأل عن موجبات سجود السهو، عن أسبابه، وعن الكيفيات التي تترتب على تلك الأسباب. كل الكلام الذي ذكره هنا فيما يتعلق بالزيادة وموجباتها والنقص وموجباته والشك وموجباته، هذا يتعلق بالفصل الأول من الجواب. الفصل الثاني من الجواب هو أنه تحققت عندك هذه الأسباب وعرفنا ما الذي يوجب السهو وما الذي لا يوجبه. الآن كيف توجب السهو؟ سجود قبل للجميع ولا بعد للجميع ولا في ذلك تفصيل؟ محل سجود السهو فيه خلاف كبير بين أهل العلم. من العلماء من يرى أن كل السهو الأصل فيه أن يكون قبل السلام، لأنه من الصلاة، قبل أن ينصرف يسلم، ما دام الشك كان في الصلاة السجود يكون في الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن الأصل في السهو أن يكون بعد السلام، ويذكرون حديثا في السنن، في سنن أبي داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، في سنده بعض الضعف. ومن أهل العلم من يفصل، يقول: يأتي بالسهو قبل السلام فيما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام، ويسجد في الباقي بعده. بعضهم يعكس. ومن أهل العلم من يذهب إلى التخيير مطلقا، يقول: إن شئت تسجد قبل السلام وإن شئت تسجد بعد السلام، وهذا الذي جرى عليه الشيخ رحمه الله. ومن أهل العلم من يفرق ويقول: إن السجود إن كان من أجل الزيادة يكون بعد السلام، لأن الصلاة تامة عرض فيها شيء من الزيادة بسبب وسوسة الشيطان، هذا يسجد له بعد السلام. وأما السجود الذي يكون من نقص، هنا الصلاة لم تقع تامة، فهذا يجبر قبل السلام. ويؤيده ما رأينا في الحديث، حديث الشك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشك الذي يبني فيه الإنسان مع على اليقين، جعل السجود وين يكون؟ قبل السلام، من أجل أن يكون معادلا لركعة في إتمام الصلاة. إذن هذا يشهد لهذا القول الأخير، وهذا القول الأخير هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك قول إسحاق ابن راهوية صاحب أحمد بن حنبل، ويختاره من العلماء ابن تيمية وابن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم رحمهم الله يختارون هذا، أو ابن تيمية وابن عثيمين قطعا. الشيخ بن باز أظن أنه على مذهب أحمد، وهو أنه يسجد قبل السلام إلا في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، على مشهور مذهب أحمد. وإلا فالأصح في الأدلة هو ما ذكرنا عن أحمد عن مالك وإسحاق، اختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن عثيمين، وهو أن النقص يسجد له قبل السلام والزيادة يسجد لها بعد السلام. وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة وتشعر به، تجتمع فيه لأنك إذا تأملت الأحاديث التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنه سجد من الزيادة بعد السلام. لما زاد صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمس ركعات سجد بعد السلام، ولما نقص سجد قبل السلام. لما زاد سهوا في الصلاة، لما زاد سجدتين في الصلاة كما في حديث اليدين، لما زاد سلاما في الصلاة كما في حديث اليدين سجد بعد السلام، ولما سلم من ركعتين كما في حديث عبد الله بن بحينة أيضا سجد بعد السلام لأنه زاد سلاما في الصلاة، ولما نقص ركنا لما نقص واجبا اللي هو الجلوس في الصلاة سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام. هذا حديث عبد الله بن بحينة. هذه الأحاديث يجتمع فيها الفرق بين الزيادة والنقصان، قلنا هو الذي تجتمع فيه الأحاديث أو الأدلة، وهو الذي تشعر به، إشعارها به هو الجمع بين حديثي الشك، لأن حديث الشك قلنا لما بني فيه على الأقل شرع السجود قبل السلام، لأن البناء على الأقل مظنة نقص الصلاة، لكن لما بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، لأن غالب لأنه بنى على غالب الظن فصلاته تامة، إن وقع فيها شيء من الزيادة يسجد له بعد السلام. فالذي تجتمع فيه النصوص والذي تشعر به النصوص هو أن الزيادة المتحققة أو المشكوك فيها يسجد لها بعد السلام، والزيادة والنقص المتحقق أو المشكوك فيه يسجد له قبل السلام. وبهذا نستفيد فائدتين كبيرتين. الفائدة الأولى هو الجمع بين النصوص واجتماعها على محل واحد، وأنه الذي تشعر به النصوص. والفائدة الثانية أن يطرد الباب على وتيرة واحدة، الزيادة المتحققة مع النقص المتحقق والنقص المشكوك فيه، الزيادة المتحققة والنقص المتحقق والزيادة المشكوك فيها مع النقص المشكوك فيه، بخلاف ما لو لم نقل بهذا. أحيانا يكون الزيادة والنقص عندها أحكام وأحوال وخلاف، والشك له أحوال وأحكام وخلاف، لكن على هذا نقول الباب واحد كما تدل عليه النصوص وتجتمع فيه. إن كانت في صلاتك نقص مشكوك فيه ولا متحقق تسجد قبل السلام حتى تخرج من الصلاة وأنت على يقين أنك قد كملتها، إما أنك كملتها بالأفعال حقيقة، وإما أنك شفعتها، وإما أنك أيضا وقع فيها زيادة فشفعتها بالركعتين، فتخرج من الصلاة وأنت متيقن أنك كملتها وأبرأت الذمة. وإن كنت زدت في الصلاة لا نجمع بين زيادتين، يزيد فيها الأفعال أو الأركان أو الركعات ثم يزيد فيها سجدتي السهو، يكون جمع بين الزيادتين، وهذا أيضا لا وجه له. فإذا تجتمع الأدلة وتطرد النصوص على باب واحد في الزيادة والنقص وفي الشك. نعم الشك في نقص مع ظن راجح، تقصد أنه شك في أن غالب ظنه أنه نقص. هذا غالب ظنه أنه نقص، على ماذا يبني؟ يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن ويسجد بعد السلام، لأننا قلنا أن غالب الظن في مثل هذا معتبر. هذا معنى قولنا إنه إذا كان عنده رجحان يبني على الراجح، سواء كان رجحانا في نقص ولا رجحان في زيادة. قد تقول لي طيب احتمال النقص موجود، نقول لك نعم احتمال النقص موجود، لكن الأحاديث دلت على أن الظن الغالب عند تعذر اليقين معتبر ولا لا؟ معتبر. فالظن الغالب معتبر، وهذا الحديث مما يدل على هذه القاعدة. الحديث يدل على الجمع بين الحديثين كما أنه يدل على هذه القواعد التي قررناها، يدل على العمل في مسائل الشك كلها حيث ما عرض للإنسان شك واشتباه، وذلك بأن نقول الشك والاشتباه الذي يعرض للإنسان عنده ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون شكا دائما من رجل مبتلى بالوسواس، فهذا لا عبرة به أصلا. والحال الثاني أن يكون من شخص سليم لكن ليس عنده غلبة ظن، فهذا يجب عليه أن يبني على الأقل حتى يبرئ ذمته. والحال الأخرى أن يعرض لشخص عنده ترجيح فيبني على الراجح عنده، وذلك الذي وجب عليه. في غير الصلاة يبني على الراجح عنده ويتحرى، فشخص مثلا وجد عنده شك في هذا الماء طاهر ولا غير طاهر، هذه الشيء محرم ولا غير محرم، الأصل في ذلك أن يبني على اليقين. إذا تعذر عليه اليقين وكان محتاجا إلى ذلك الفعل فإنه يتحرى ولا يلزمه إلا ذلك. نعم. نعم هو يقول، هو يقول القاعدة طردت لنا في الزيادة والنقص، إذا زاد زيادة المتحققة والنقص المتحقق، والشك زيادة المتحققة وزيادة والنقص المتحقق، والشك والزيادة المشكوك فيها والنقص المشكوك فيه. يقول الآن إذا كان عندنا نقص مشكوك فيه، نحن نقول أن النقص المشكوك فيه هنا يسجد له، إذا كان عنده غلب الظن يسجد له بعد السلام، إذن لا تطرد لنا القاعدة. ما الجواب عن هذا؟ ها؟ نعم هذا هو الجواب، أن غلبة الظن هنا هي التي عارضتها. نعم هو كما تقول هو شك في النقص ومع ذلك بنى على الظن، إذن عندنا نقص مشكوك فيه، عندنا نقص مشكوك فيه ومع ذلك بنى على غلبة الظن. الجواب أننا قلنا أن النقص المشكوك فيه الذي يبني معه، يبني فيه على الأقل، هذاك نقص، هو عنده نقص، لكن هذاك النقص عرض من كونه بنى على اليقين، فعنده نقص متحقق ولا سببه الشك، سببه شك لا ترجيح معه. فالنقص الذي يتيقنه أو سببه شك مطبق، هذا النقص هو الذي يسجد له قبل السلام. والزيادة التي يتحققها أو التي سببها ظن راجح، هذه يسجد لها بعد السلام. إذن هكذا المقصود بطرد القاعدة. والحاصل الخلاصة أن الإنسان إذا زاد أو شك في الزيادة يسجد بعد السلام، وإذا نقص أو شك في نقص يسجد قبل السلام. والشيء الحسن المفيد للمصلي هو أن يعلم أنه إن أخطأ أو نسي فسجد للسجود القبلي بعد السلام أو سجد للسجود البعدي قبل السلام فصلاته صحيحة بالإجماع. أجمع العلماء على أنك إذا سجدت للسهو قبل السلام ولا بعد السلام فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها. إذن لا يفهم من هذا أنه إذا سجد قبل السلام لسجود بعدي الصلاة لا تصح، هذا قد يشكل على بعض الناس، يقول هو سجود السهو صعب وقد يعرض الصلاة للفسد. نقول لا، محل خلاف العلماء في هذا كله هو إما أن نقول هو في حال العمد، وإما أن نقول هو للاستحباب في حال العمد ولا للاستحباب. لماذا نقول هذا؟ لأن للعلماء في هذا الطريقتين. أنت لما تفتح كتب الفقه ستجد من العلماء من يحكي الإجماع على أن السجود القبلي أو السجود البعدي كلاهما مجزئ، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يحتاج إلى تحرير. ما المقصود بالإجماع على أن كلاهما مجزئ؟ هل المقصود مع العمد يعني له أن يتعمد السجود قبل السلام ولو كان يعلم أنه نقص، وله أن يتعمد السجود بعد السلام ولو كان يعلم أنه نقص أيضا؟ الشيخ يقول لا، يقول ظاهر كلام الأئمة، أئمة الأربعة وغيرهم، أن محل التخيير عند الجهل أو النسيان أو الخطأ، بمعنى شخص لا يعرف محل السهو أو يعرف محل السهو أخطأ، أو كان ينوي أن يسجد قبل السلام ثم نسي فسلم وسجد بعد السلام. في هذه الأحوال لا شك أن العلماء مجمعون على أن السهو صحيح وأن صلاته تمت بسجود قبلي أو بعدي، لكن الذي يحذر منه المصلي ما هو؟ اللي ابن تيمية يرى أنه غير جائز، ما هو؟ هو لما يكون يعلم أنه ترتب عليه سجود قبلي ثم يتعمد السجود بعد السلام، أو يعلم أنه ترتب عليه سجود بعدي ويتعمد السجود قبل السلام. هذا شيخ الإسلام يقول إن ظاهر كلام الأئمة أنه لا يجوز، وأن تعمده قد يبطل الصلاة، لأننا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين قائمتين مقام ركعة في تكميل الصلاة، فلو تعمد السجود قبل السلام لسبب يعلم أنه يوجب سجودا بعديا يكون كالذي تعمد زيادة ركعة، إذن يبطل صلاته. والذي يتعمد أن يسجد بعد السلام هو يعلم أنه لزمه سجود قبلي، يكون كالذي تعمد أن يسلم من صلاته قبل تمامها، وهذا يعرض صلاته للبطلان. إذن الواجب الحذر من أن يعرف موجب السهو ثم يتعمد مخالفته. أما فيما عدا هذا، سجد قبل السلام ولا بعده، فكلاهما جائز. وعلى هذا نقول إن قول الشيخ رحمه الله هو مخير، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء جعله بعد السلام، ما محله؟ نقول هذا محله العذر، محله العذر. كيف يكون العذر؟ يكون بسبب جهل أو بسبب نسيان، لم يعرف الموجب ما هو قبلي ولا بعدي، صلاته صحيحة، أو يعرف الموجب ثم نسي، وهذا يحصل. قد أن تكون تعرف أنه لزمك السجود قبل السلام ثم تنسى، فلا تنتبه إلا وقد سلمت، بعد أن تسلم تتذكر أنك سجدت، أنه كان عليك سجود قبلي. مش الحكم؟ تسجد بعد السلام وانتهت الصلاة، ولا يترتب على ذلك شيء، لأن السجود السهو هو لجبر النقص الذي وقع فيها، ولو ترتب على السهو سهو آخر لتسلسل الأمر إلى حيث يشق على المصلي. ولذلك يكون بذلك يكون تم لنا الكلام على موجبات الصلاة الثلاثة، على موجبات السهو الثلاثة، ومعرفة أثر كل واحد منها في الزيادة والنقص والشك، وتحرر لنا محل كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وما الذي يجيبه من ذلك. الآن أنا أقترح عليكم أن نعيد تلخيص الأسباب الثلاثة وموجباتها، ونضم معها الكيفيات، لأن الكيفيات اللي هي القبل والبعد الشيخ فصلها، تكلمنا عليها منفصلة عن الكلام على أنواع الزيادة والنقص والشك. أنا أريد منكم الآن أن نعيد تلخيص هذه المسائل وندرج الكيفيات مع الأسباب، فنذكر سبب كل سبب وما الذي يجيبه أو الكيفية التي يجيبها سجودا قبليا أو سجودا بعديا، فتنتظم لنا الموجبات والكيفيات في نسق واحد، بدل أن تكون فصلين مختلفين، وقد يعسر على بعضنا أن يركب بين الفصلين فيضع الكيفية الصحيحة مع الموجب الصحيح. وإذا كان يتطوع أحدكم هذا أحب إلي، إذا كان أحدكم يتطوع يبدأنا من الزيادة وأنواعها والنقص وأنواعه ثم الشك وأنواعه، ويذكر مع كل واحدة كيفيتها، وإذا لا يوجد متطوع أتطوع أنا نيابة عنكم. الظاهر أنه عبد الإله، مبروك عليك ما شاء الله. طيب، احنا ذكرنا فيما سبق أن السهو له ثلاثة أسباب، سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. أما الزيادة فتتعلق بثلاث أحوال: إما زيادة ركن، ولا زيادة واجب، ولا زيادة سنة. ولما نقول زيادة ركن يلتحق به زيادة ركعة، لأن زيادة ركعة هي زيادة مجموعة أركان، فحكم زيادة الركعة هو حكم زيادة الركن، فلذلك لا نحتاج إلى أن نفرده. النقص يقابله نقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنة، ونقص الركن كنقص الركعة. والثالث هو الشك، والشك يقول الشيخ رحمه الله أيضا إما أن يكون في زيادة ولا في نقص. والشك في الزيادة يرجع إلى أقسام الزيادة: زيادة واجب، زيادة ركن، زيادة سنة. والشك في النقص يرجع أيضا إلى أنواع الشك في النقص: نقص ركن، نقص واجب، نقص سنة. إذا رجع الأمر إلى زيادة الأشياء الثلاثة قطعا ولا ظنا، ونقص الأشياء الثلاثة أو الأنواع الثلاثة، مراتب الثلاثة قطعا أو ظنا. طيب، إن كان زاد ركنا وفي حكم زيادة الركن زيادة الركعة، ما الذي يترتب عليه؟ نعم، يترتب عليه سجود قبل السلام ولا بعد السلام؟ نعم، سجود بعد السلام، لأن صلاته تامة، هو زاد ركن، وفي حكم زيادة الركن زيادة ركعة. إذا زاد واجبا، إذا كان زاد واجب، مش الحكم؟ لا يسجد له. نعم، إذا كان زاد واجبا لا يسجد له. إذا زاد سنة، لا يسجد لها من باب أولى لأن صلاته تامة. طيب إن نقص ركنا ما الحكم؟ نعم يرجع إلى الركن إلى محله فيأتي به ويأتي بما بعده إلا إذا وصل إلى محله. إذا وصل إلى محله تقوم الركعة التي هو فيها مقام الركعة السابقة ثم يسجد قبل ولا بعد؟ بعد. لماذا؟ نعم لأنه حصل فيه زيادة، هذيك الزيادة التي ألغاها، هذيك زيادة أفعال في الصلاة فيسجد لها بعد السلام. هذا إذا زاد ركنا، هذا إذا نقص ركنا. إذا نقص واجبا ها؟ نعم إذا لم يصل إلى الركن الذي يليه لا يرجع، معناها إذا لم يصل إلى الركن الذي يليه يرجع فيأتي به ويتم صلاته ولا شيء عليه. إذا وصل إلى الركن الذي بعده نعم لا يرجع ويتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل ولا بعد؟ نعم يسجد ها قبل ولا بعد؟ قبل. نعم قبل السلام لأنه نقص، وما دام أنه نقص يسجد له قبل السلام ثم يسلم. إذا نقص سنة ها يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ ها نعم لأن صلاته تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجود القبلية قائما مقام ركعة في تكميل الصلاة، والركعة لا تزاد من أجل السنة. نعم إذن هذا إذا زاد السنة، لكن كما رأينا الشيخ رحمه الله وجماعة من العلماء يقولون إن كانت السنة كان من نيته أن يأتي بها، وقلنا أيضا تكون سنة مؤكدة، وأراد أن يسجد لها بعد السلام فلا بأس بذلك، يعني يحسن وهو جائز لا إشكال فيه. هذا الكلام على الزيادة والنقص. بقي الكلام على الشك. إن كان الشك متعلق بالواجبات والسنن زيادة أو نقصا ما حكمه؟ لا عبرة به. إذن الشك وين يعتبر؟ فقط في زيادة الأركان، وأيضا من باب أولى زيادة الركعات. ما حكم الشك في الأركان والركعات؟ ها كيف داو؟ نعم ويريد أن يحرر محل الشك المعتبر. متى يكون الشك معتبرا؟ إذا كان في أثناء الصلاة من شخص سليم الحواس. نعم هذا هو الشك المعتبر، ثم آثره كما قلنا إنما يكون في الأركان لا في الواجبات والسنن، وهو على حالين ها شك مطبق وشك معه ترجيح. إن كان شكا مطبقا ما الحكم؟ يبني على الأقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل ثم نعم يسجد قبل السلام. وإن كان عنده رجحان يبني على الراجح بعد ذلك ما شاء الله يسجد بعد السلام ما شاء الله، هذا صحيح. لكن كاين سؤال ذكرنا جوابه ولا بد من فقه جوابه حتى تكون معرفة قواعد الباب جيدة. إذا كان الشك في النقص، هذه المسألة الأخيرة اللي ذكرناها، أنت شككت هل هي ثلاث ركعات ولا أربعة، وغلب على ظنك أنها أربعة وبنيت على أنها أربعة، متى تسجد؟ بعد السلام. طيب كيف يكون السجود بعد السلام وكاين احتمال أنك صليت ثلاث؟ معناها هنا راك بنيت على الصلاة ليست تامة يقينا، ولا تامة يقينا؟ ليست تامة يقينا. إذن كيف تسجد لها بعد السلام؟ ما الجواب عن هذا؟ نعم الحديث دل على هذا، احنا أخذنا به بناء على الحديث، لكن من جهة القواعد كيف تعلل هذا باعتبار القواعد؟ نعم أحسنت هذا هو. نعم يوسف نعم أحسنت، لأن اليقين هنا متعذر، والظن الغالب عند تعذر اليقين معتبر، وهذا الأحاديث وهذه المسألة مما يدل على هذا. ولذلك قلنا إن مسائل الشك في السهو ليست منعزلة عن مسائل الشك في المسائل الأخرى، مسائل الاشتباه كلها تحكمها قواعد، هي نفس القواعد المعتبرة في مسائل السهو. إذن هذا حاصل ما يتعلق بمسائل السهو على ما ذكره الشيخ رحمه الله وعلى الراجح في الدليل. وقد رأيتم أنه في بعض المسائل اختير خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله، فهو كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله جواب جامع نافع يحتاج الإنسان أن يكرر قراءته وأن يضبط تلك المسائل ويديم إمرارها على نفسه بمعرفة عللها وقواعدها وأدلتها حتى تستقر عنده، فيستريح من باب يكثر فيه الإشكال ويكثر فيه الاشتباه، بل ربما هو أكثر باب من أبواب العبادات إشكالا واشتباها بعد مسائل الزكاة. فإن العبادات فيها بابان مشكلان: الزكاة وسجود السهو. إذا ضبط الإنسان هذا الباب على وجهه الظن إن شاء الله أنه يستريح من مشكلات السهو وفروعه. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، استغفرك واتوب إليك. قصدك من جهة التشهد والسلام وكذا. أرجح الأقوال عند العلماء أنه يكبر ويسجد، يكبر ويجلس، ثم يكبر ويسجد، يكبر ويجلس ويسلم من غير تشهد. إذن فيه تكبير كتكبيرات الصلاة، وبعد أن يجلس يسلم بلا تشهد. هذه صفة سجود السهو.